لا انتم يعني اذا عندكم انشغال كنتم ستطرحونه او فكره تطرحونها او تساؤل فانا في الاستماع، واذا اردتم ان القي بين ايديكم كلمه فكذلك انا مستعد، فاختاروا اي ما تريدون. شيخ تفضل القي انت كلمه. بالغلاء. وبعد لا زال الخير في أمة نبينا صلى الله عليه وسلم ما دام العلم قائما والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واقعا، كما قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. بمثل هذه المجالس دليل على الخير ويبشر بالخير، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر اصحابه كلما راى فيهم ذلك، وقد مر عليهم ذات يوم وهم جالسون يذاكرون العلم ويذكرون الله تعالى، فقال: ما اجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله تعالى. فقال: الله ما اجلسكم الا ذاك. قالوا: الله ما اجلسنا الا ذاك. فقال: انا والله لم استحلفكم بالله تهمة لكم، ولكنه اتاني جبريل فاخبرني ان الله يباهي بكم الملائكة، فانتم على خير ما دمتم تطلبون الخير وترجونه. والمجالس التي تعقد فيها مثل هذه الامور وتشرب الاعناق الى اهل الفضل واهل الخير واهل الذكر، فهذا دليل على ان الجمع في الطريق الصحيح الذي يقتضيه الله تبارك وتعالى والذي رضيه رسوله صلى الله عليه واله وسلم. اين الجمع الكريم؟ نبينا صلى الله عليه واله وسلم يشيد بهذه المجالس، بل ويتمنى ان يلقى اخوانه الذين لم يرونه، اخوانه الذين لم يرونه من الذين هم على طريقته وعلى هديه ونهجه، كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن عباد الله، هناك أناس لا يتمنى النبي صلى الله عليه وسلم أن يراهم وإن كانوا من أمته، ولكن لأنهم خالفوا هديه ولم ينهجوا نهجه فإنه لا يتمنى رؤيتهم، وربما إذا ما تقدموا إليه طردته الملائكة وقالت لهم: سحقا سحقا. وقد أشار النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى مثل هؤلاء الأصناف، وهؤلاء الأصناف هم الذين يحدثون في هذا الدين ما لم يأذن به الله تبارك وتعالى، إما بدافع العصبية وإما بدافع التقليد وإما بدافع الجهل وإما بدافع الظلم والاعتداء، وكل ذلك مما لا يرضاه نبينا صلى الله عليه وسلم، وأخبر أن هؤلاء ممن لا يتشرف ولا يتمنى لقياهم. وكذلك لا يتمنى النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقيا أولئك الذين بدلوا هذا الدين، إما من حيث الاعتقاد وإما من حيث الأحكام، لم يرتضوا أن تكون السنة هي المحكمة لدينهم وسلوكهم، فهؤلاء لا يتمنى النبي صلى الله عليه وسلم أن يراهم. وأنتم ما دمتم تتطلعون إلى أهل الخير، أي الذين يريدون أن يبينوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، فإن شاء الله على خير. ولا بد أن ترابطوا على هذا الأمر وكذلك يحث بعضكم بعضا على مثل هذه الأمور وتتواصى به وتتناصح. وقد كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إذا ما رأى جمعا وكرهم بالسلف الصالح بالصحابة ويقول لهم: عليكم بالأمر العتيق. عليكم بالأمر العتيق، لأنه يرى فيهم جنوحا ربما إلى الإحداث أو جنوحا إلى الابتداع فيصيهم بملازمة السنة. فهذه وصيتي إليكم أيها الإخوان، أن تلازموا السنة وأهلها وأن ترابطوا عليها وأن تسأل الله تبارك وتعالى أن تكون ممن يتمنى النبي صلى الله عليه وسلم لقياه ورؤيته ويسعد بالشراب من حوله يوم تكون الشمس قريبة للناس، فمنهم من يصل عرقه إلى جبينه وهكذا. هذه كلمتي الموجزة إليكم أيها الإخوان، ونحن سائرون في الطريق. فإن بدا لكم ما تسألون تفضلوا أيها الإخوان، وإن اكتفيتم بهذا فجزاكم الله خيرا. طيب شيخ، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان، يعني هل من كلمة حول استغلال الأوقات في هذا الشهر الكريم من الشيخ بارك الله فيه؟ الخير والبركات. كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه ويقول هذا شهر رمضان قد جاءكم، وذكر أن هذه البشرى لأنها لا ارتبطت بخصوصية هذا الشهر، كون هذا الشهر كما قال صلى الله عليه وسلم تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار وتسلسل فيه الشياطين. ولهذا أيها الإخوان لابد للإنسان أن يتحقق بهذه البشرى وأن يستجيب لها وأن يفرح بها. واعلموا أنه أن المسلم الذي يستفيد من رمضان هو الذي يتحقق بالأمور التي سأذكرها أولا، وهي التي موجودة في كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. الأمر الأول أيها الإخوان هو أن يجدد نيته بالتوبة إلى الله تبارك وتعالى ليدخل على الله تبارك وتعالى في هذا الشهر وهو خير من الذنوب، حتى يستحق أن يكون ممن الذين يغفر الله لهم ما تقدم من ذنبهم. ومعلوم أن المكفرات مثل رمضان وغيرها تكفر الذنوب ما لم ترتكب الكبائر، ولهذا فالإنسان ينبغي أن يتوب إلى الله من الكبائر حتى يكون ممن يستحق هدية الله وجائزته. فالتوبة إلى الله تبارك وتعالى مطلوبة في هذا الشهر، والله تبارك وتعالى يخاطب المؤمنين الجميع بقوله وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنين لعلكم تفلحون. والأمر الثاني أيها الإخوان، عليكم أن تطمعوا فيما طمعنا فيه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه قد أخبر أنه من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وأخبر كذلك الله تبارك وتعالى أن الصوم لا جزاء له إلا الجنة، وأن الله تبارك وتعالى يقول في الحديث القدسي كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فينبغي أن يكون هذا طمعنا ونتطلع إلى مثل هذا الأجر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يحث أصحابه على الطمع في أهل الخير، فكان يقول إذا سألتم الله فاسألوا الفردوس الأعلى. لا ينبغي الإنسان أن يقدم على عبادة وهو غير طامع في الأجر العظيم، لا يقول أنا ربما لا أصل ومن أقول أنا أؤدي الواجب فقط. هذا فعل الخامل، فعل المتخاذل المتقاعس، وليس فعل المؤمن الكيس الذي يرغب في الخير وأعلاه ويتمنى الفردوس الأعلى. وما دام مقبل على رمضان فينبغي أن يكون ينقدح في قلبه أنه يطمع من الله أن يخرج منه وقد غفر الله ما تقدم من ذنبه وقد كان من الذين يكتبون من أهل الجنة. فلابد إلى الأمر الثاني أيها الإخوان الطمع فيما أعده الله تبارك وتعالى للصائمين، ولا يخرج هذا عن باله كما تفعله العامة. الأمر الثالث أيها الإخوان هو أن يعلم أن رمضان جائزة الله إليه، وذلك أن رمضان فيه من الأعمال الصالحة ما لا يوجد في غيره، ففيه التراويح بالليل، القيام بالليل والصوم بالنهار، وفيه تلاوة القرآن، وفيه كذلك الصدقات وإطعام الصائم، وكذلك فيه الاعتكاف وفيه العمرة في رمضان وغير ذلك من وطلب العلم كذلك ومدارسته. فهذه الأمور قد لا تكون في الشهور الأخرى، لذلك فهو شهر مبارك وتكثر فيه الخيرات. فمن لم يتشوف إلى مثل هذه الطاعات وأخذ بما يمكن أن يأخذه فمتى يقل؟ فالأشهر الأخرى لا تجتمع فيه هذه الأمور. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول رحم ألف امرئ أدرك رمضان فلم يغفر له. لماذا؟ لأنه فيه تكثر الطاعات وكذلك تهيأ نفوس مثل هذه الطاعات، تسلسل الشياطين، تفتح أبواب الجنان وتغلق أبواب النيران. فإذا أيها الإخوان عليكم أن تقدموا بين يدي رمضان توبة نصوحا إلى الكبائر مما يقترف الإنسان، متوبة من الغفلة عن ذكر الله تبارك وتعالى ليدخل على الله تبارك وتعالى وهو صاف وهو مقبل على الله تبارك وتعالى بكليته. والأمر الثاني أن تطمع فيما عند الله تبارك وتعالى من ثواب ومغفرة. والأمر الثالث أن تبادر إلى الأعياد الموجودة في رمضان وتحاول أن تأخذ من كل واحدة بنصيب، و لما لا يكون أعلى المصير. هذا الله تعالى علم، وصلى الله وسلم على محمد. تفضل يا إخوان. الشيخ، السؤال الثاني، يعني هل من نصيحة حول الاجتهاد في طلب العلم؟ فيبدأ أولا بأن يسأل الإنسان ربه أن يوفقه إلى هذا الأمر، وهذا الإخوان يلح في هذا ويشعر بشدة الحاجة إلى ربه، وهو ماذا يكثر من الدعاء، فمن أكثر قرع الأبواب يوشك أن يفتح له. وكان شيخ الإسلام رحمه الله يبرأ ويقول: يا معلم إبراهيم، يا مفهم سليمان، يا معلم إبراهيم علمني، يا مفهم سليمان فهمني. فإذا الإنسان يكثر أن يسأل الله تبارك وتعالى أن يحينه أن يكون على طريق العلم. الأمر الثاني أيها الإخوان الجد والاجتهاد، فينبغي أن يرحل إلى شيخ يربيه ويعلمه أصول العلم حتى يعرف من أين يبدأ وإلى أين ينتهي. أما أن يأخذ العلم بدون شيخ ومن غير شيخ فيوشك أن يقع في الخطأ وفي التعالم، وربما يضر نفسه من حيث لا يدري. فإذا الاجتهاد في البحث عن المشايخ، وإن لم يتيسر له فعلى الأقل يستمع ما دام أن الله أتاح لنا من الوسائل ما يمكننا أن نسمع عن المشايخ، إما عبر وسائل الاتصال أو عن طريق الأقراص المغلطة، السيديهات والأشرطة المسموحة وغيرها والمرئية، حتى يأخذ بعض العلم، فما لا يدرك كله لا يترك كله. والأمر الثالث أيها الإخوان، ذاكروا فيما بينكم ما تعلمتموه، فالمذاكرة سنة السلف، لا زال الصحابة يذاكرون بعضهم بعضا، وكذلك كان السلف يذاكرون حتى لا يذهب العلم. وتناصحوا فيما بينكم وتخلقوا بأخلاق طلبة العلم، فمن فعل هذا فإن الله يوفقه، لأن الله قال: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. هذا والله تعالى أعلم. تفضلوا. يقول السائل: بعض الإخوة يشتغل كثيرا بمسائل الجرح والتعديل، فتكاد تجده لا يحصل العلم المفروض الذي يحتاجه في يومه وليله، فما نصيحتكم له؟ ولأهل العلم المتخصصين في هذا الأمر، وليس للمبتدئ في طلب العلم، والله أعلم. تفضل. يقول السائل: ما حكم الزيادة في صلاة التراويح على 11 ركعة، وهل الاعتكاف خاص بالحرمين أم هو عام يشمل جميع المساجد؟ هنا أنتم تصلون 11 ركعة فصلوا كما يصلون، أما إذا ذهبتم إلى أماكن يصلون مثل الحرم فصلوا معهم على اعتبار أن صلاة الليل مثلا مثلا. وأما بالاعتكاف فإذا كان يتاح الاعتكاف في غير المسجد غير المساجد الثلاث، يعني يتاح هنا في البلد برخصة وغير ذلك، فيجوز الاعتكاف في غير المساجد الثلاث. هذا قول أهل العلم أنه يجوز الاعتكاف في غير المساجد الثلاث على قول الجمهور، بشرط أن يكون هذا ماذا في العشر الأواخر، وأن يكون يعني متاح حتى لا يغتصب هو المكان وهو لا يؤذن له، وحتى لا يقع لنفسه الضرر. والأمر الرابع أنه يحصل له من هذا الاعتكاف عدم تضريعه لأسرته أو تضريعه لحقوق الآخرين. والأمر الآخر لا يحله تكية للتحدث مع أصحابه وللهو، وإنما يتفرغ فيه لطاعة الله تبارك وتعالى. الله أعلم. شيخ، فيما يخص يعني صلاة التهجد التي تقام في العشر الأواخر، يعني هل يصلي الإنسان القيام في أول الليل ثم يصلي ما يسمى بصلاة التهجد في آخره؟ يعني السائل يقول لك يعني بالنسبة لصلاة التهجد، يعني هل يصلي يعني صلاة التراويح في أول الليل ثم يصلي صلاة التهجد في آخره؟ مع الإمام، ولما يوتر الإمام فيكمل معه لأنه توقف قليلا وعاد إلى الصلاة. لكن إذا كان الإمام يوتر في ذلك المسجد ما يقال في تهجد لأنه أوتر فآخر الصلاة الوتر، لكن إذا لم يوتر تكمل معه فيما بعد، وإن توقف قليلا لأجل أن يستريح الإنسان أو لأجل أن يأكل فهذا مما يدخل في صلاة الليل الواحدة، لأنه لأن الوتر لم يتم. تفضل. يقول السائل بصفة إمام متطوع والناس على مذهب مالك يقنتون في صلاة الصبح، فهل أقنت طواعية لهم أم أتدرج بهم إلى أن أتخلص من هذا القنوت بأن آتي به مرة وأتركه مرة دعوة بهم إلى الخير؟ تفضل. نعم. الشيخ يقول السائل يعني ما هي أخلاق يعني السلفي مع نفسه ومع إخوانه ومع الناس عامة؟ كيف طريقة باش في المغاير الدلال كيما راه هذيك هذيك هذيك من الطريقه السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اسمعني الآن يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، السؤال الأخير يا شيخ إني سمحت. نعم. لا لا يا شيخ، يعني حول أخلاق يعني السلفي يعني مع نفسه ومع إخوانه ومع الناس عامة. من مكملات الإيمان، الأخلاق من مكملات الإيمان، ولهذا فالإنسان لا بد أن يكمل إيمانه بالأخلاق التي أمر الله تبارك وتعالى بها، فمنها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب. هذا واحد. الأمر الثاني أيها الإخوان، لا بد للإنسان أن يدعو الله تبارك وتعالى أن يرزقه الخلق الحسن، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يهدني لأحسن الأخلاق فإنه لا يهدي إلى أحسنها إلا أنت. فلا بد أن يدعو تبارك وتعالى يحسن خلقه. والأمر الثالث، الخلق يأتي بالرياضة والتدريب أيها الإخوان، ولا يأتي مرة واحدة، الإنسان يتدرب. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم والصبر بالتصبر، ومن يصبر يصبره الله. فإذا لابد أن يدرب نفسه، فإذا أخطأ أرشده صاحبه، وهكذا يتدرب إلى أن يصير الخلق له سجية، لا يتعب إذا ما اعتاد هذا الخلق ولا يصير تكلفا. إذا الأمر الأول أيها الإخوان أن يعلم أن الخلق له تعلق بالعقيدة من مكلمات الإيمان. لذلك لا يؤمن أحدكم، لا يؤمن أحدكم، أي لا يتم إيمانه ولا يتحقق إلا بهذه الأخلاق. الأمر الثاني أيها الإخوان أن يدعو الله أن يحسن خلقه، كما كان يصاف يقول اللهم أهدني لأحسن الأخلاق فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت. الأمر الثالث هو أن يتدرب عليه ويتعود شيئا فشيئا. إذا سقط يقول أنا لست آلا، وإذا بدأ منه خطأ أو كذب يقول أنا لست آلا، لا، يتدرب بالتواصي والتناصح وبمجاهدة النفس إلى أن يصير الخلق له سجية. والله تعالى أعلم. يقول السائل يا شيخ ما حكم، نعم شيخ، يقول السائل ما حكم التحاكم إلى القوانين الوضعية وترك التحاكم إلى الكتاب والسنة؟ نعم شيخ، نحن على وشك الوصول أظن أن نختم إن شاء الله. طيب شيخ، يعني في الختام يعني النصيحة عامة للإخوة الحاضرين المقبل على شهر رمضان أن يتهيأوا له، والأمر الثاني أن يبقوا على كلمة سواء في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى والتآخي والرجوع إلى أهل العلم وممن يثقون فيهم يستنصحون لهم ويتعلمون منهم ويأخذون منهم التوجيه حتى يجري الله تبارك وتعالى بهم قدره الذي أراده الله تبارك وتعالى لهذه الأمة، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير والأمور المعروفة وينهون عن المنكر. وأنصحهم كذلك أن لا يتعالم أحدهم على الآخر، وأن تسلم أنفسهم من الضغينة فيما بينهم، وأن يعتقد كل واحد منهم أنه بأخيه إن شاء الله يقيم الحق في نفسه وعلى أهله وعلى أصحابه. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على محمد، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. بارك الله فيك شيخ. الشيخ الإخوان هنا يطلبون منك الدعاء لأحد الإخوة هو يعني مريض وبمصلحة الإنعاش يعني بوهران، ويشفيه ويرده إلى أهله سالما غانما، وأن يجعل ذلك كفارة له وطهورا له من ذنوبه، ونسأله تبارك وتعالى أن يفرج كربة كل مؤمن وأن يشفي كل مريض. والله تعالى أعلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على محمد وآله، وجزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك الشيخ، جزاك الله خيرا الشيخ، إن شاء الله تكون فرصة أخرى وتأتينا ببدنك يا شيخ. أسئلة الباقي يبقوا عند عبد القادر. الله بارك الله فيك الشيخ، السلام عليكم. اليوم عندنا ذلك الأسئلة. السلام. خليهم ريح. ان شاء الله كان بعض المشروبات، ان شاء الله يوم الجمعة القادم ان شاء الله لكم شرب حكيم، ونعوضها لكم ان شاء الله بالشيخ عبد المجيد جمعة رجاي ان شاء الله يوم الجمعة. جمعة بعد رمضان. ها لا جمعة هذا جمعة تعب غد هكذا قاعد ها أسأل اللي بقى طعن على الشيخ. واه واه جمعة عام وشن الوقت على غير